علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فقد وصلنا إلى الباب الذي هو يعتبر أول الأبواب في التراكيب. كل اللي فات معانا في هذا المتن المبارك، متن ملحة الأعراب، يعتبر مقدمة، وهي مقدمة تختص بالجزئيات والمفردات قبل الدخول في الكليات والتراكيب. النهاردة إن شاء الله عز وجل نبدأ نتكلم عن التراكيب. التراكيب المقصود بها الجمل، المقصود بالتراكيب الجمل. الجمل كما هو معروف ومشهور تنقسم إلى قسمين: اسمية وفعلية. الاسمية تتكون من مبتدأ زائد خبر. الفعلية تتكون من فعل زائد فاعل. خلاص، يبقى الجملة الإسمية هي المبتدأة أو التي تبدأ بمبتدأ والخبر. الجملة الفعلية هي التي تبدأ بالفعل زائد الفاعل. يلاحظ هنا في الجملة الإسمية والجملة الفعلية أنها لابد أن تتكون من جزئين أساسيين، لابد في كل من الجملتين الإسمية والفعلية أن تتكون الجملة من جزئين أساسيين، هما الأركان التي تتكون منها الجملة. هذان الركنان الأساسيان هما المحكوم عليه والمحكوم به. المحكوم عليه والمحكوم به، هو ده الكلام المفيد. الكلام المفيد هو الذي يتكون من محكوم عليه ومحكوم به. خلاص، المحكوم عليه لا يكون إلا اسم، لا يكون إلا اسم. المحكوم به، المحكوم به قد يكون اسم وقد يكون فعل. المحكوم عليه لا يكون إلا اسم. المحكوم به قد يكون اسم وقد يكون فعل. إذن من علامات الأسماء أن يحكم عليها، من علامات الأسماء أن يحكم عليها. احنا قلنا الجمل تتكون من اسمية وفعلية. طيب، المبتدأ في الجملة الاسمية هو المحكوم عليه، والفاعل في الجملة الفعلية هو المحكوم عليه، الخبر في الجملة الإسمية هو المحكوم به، والفعل في الجملة الفعلية هو المحكوم به. خلاص، وهذا من أفيد ما تستدل به على المبتدأ والخبر، ما تستدل به على المبتدأ والخبر. إزاي؟ هنقول الوقت إزاي. لو أني قلت محمد مج محمد مجتهد خلاص، وهنا قلت اجتهد محمد، المعنى الذي أفهمه من هذا المثال أني حكمت على محمد، حكمت على محمد بالاجتهاد، يبقى ده محكوم عليه وده محكوم به. في هذا المثال اجتهد محمد، برضو حكمت على محمد بالاجتهاد، مظبوط؟ يبقى إذا جاءت أمامك جملة أول ما تنظر عليه تعيين المحكوم عليه والمحكوم به، حاول أن تتوصل إلى المحكوم عليه والمحكوم به. فإذا توصلت إلى المحكوم عليه والمحكوم به خلاص، سواء الجملة اسمية أو فعلية، خلاص أنا حددت دلوقتي المحكوم عليه وحددت المحكوم به. إذا وجدت المحكوم عليه في أول الكلام، إذا وجدت المحكوم عليه في أول الكلام فهو في الجملة الإسمية مبتدأ، فهو في الجملة الإسمية مبتدأ. وإذا وجدته متأخرا لا سيما إذا كان الحكم بالفعل فهو الفاعل، فهو الفاعل. وطبعا نخلي بالنا برضه من حالات التقديم والتأخير، ولكن هذا حكم إجمالي، ولكن هذا حكم إجمالي. يبقى تعيين المحكوم عليه والمحكوم به، فإذا كانت الجملة اسمية حكمنا على المحكوم عليه بأنه مبتدأ، وحكمنا على المحكوم به بأنه خبر. وفي الجملة الفعلية يكون الفاعل هو المحكوم عليه ويكون المحكوم به هو الفعل. خلاص، يبقى ده بالنسبة للجملة ابتداء. يبقى إذا كانت الجملة اسمية، إذا كانت الجملة اسمية وعيننا المحكوم عليه والمحكوم به، فالمحكوم عليه هو المبتدأ، خلاص، والمحكوم به هو الخبر. وهو ده الدرس اللي معنا النهاردة. طبعا بعض العلماء يبدأ بالابتداء بالنسبة للمرفوعات، بعضهم يبدأ بالمبتدأ والخبر، وبعضهم يبدأ بالفعل والفاعل. وهذا يعني السبب فيه التردد بين ما هو الأصل في المرفوعات، ما هو الأصل في المرفوعات، هل الأصل في المرفوعات هو المبتدأ أم أن الأصل في المرفوعات هو الفاعل؟ فمن ذهب إلى أن الأصل في المرفوعات هو المبتدأ قدم المبتدأ والخبر، ومن ذهب إلى أنه هو الفاعل قدم الفاعل ونائب الفاعل. يعني هنا في الملحة وفي قطر الندى وحتى ابن مالك في ألفيته قدم المبتدأ والخبر على الفاعل، بينما مثلا في كتاب زي الأجرومية قدم فيها ابن أجروم رحمه الله تعالى الفاعل. ولهذا ثمرت، ولهذا الخلاف ثمر، ولهذا الخلاف ثمر. ما هي الثمرة؟ إذا وجدنا كلمة مرفوعة في نحو قوله تعالى قل الله، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. طبعا في أول الكلام قل من أنزل، عندي هنا قل الله اسم الجلالة، الله كلمة مرفوعة، ما هو الرافع لها؟ ما هو الرافع لها؟ الذي سيقول إن الأصل في المرفوعات هو المبتدأ سيجعل اسم الجلالة هنا مبتدأ، تمام؟ وسيجعل الخبر محذوف تقديره أنزله أو أنزله عائدة على الكتاب. يبقى الله قل الله أنزله، يبقى الذي سيجعل الأصل في المرفوعات هو المبتدأ سيقول هذه الكلمة في هذا الموضع اسم الجلالة مبتدأ. الذي سيقول إن الفاعل هو أصل المرفوعات سيقدر هنا فعل قل أنزله الله ويجعل اسم الجلالة هنا فاعل. هنا قال الشيخ رحمه الله باب المبتدأ والخبر، وإن فتحت النطق باسم المبتدأ فارفعه والأخبار عنه أبدا، تقول من ذلك زيد عاقل والصلح خير والأمير عادل، الصلح خير والأمير عادل. وفي هذا الباب مسائل، باب المبتدأ والخبر فيه مسائل، التعريف، تعريف المبتدأ وتعريف الخبر، تمام، أنواع الخبر، تقديم الخبر، تأخير الخبر، خلاص، حذف المبتدأ، حذف الخبر، مسوغات الابتداء بالنكر. دي أهم المسائل التي تدرس في باب المبتدأ والخبر، أهم المسائل التي تدرس في باب المبتدأ والخبر. نبدأ بالتعريف، تعريف المبتدأ، المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية للإسناد. المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية للإسناد. كلام سهل إن شاء الله، واحدة واحدة هنفهم كل حاجة بسهولة ويسر. المبتدأ هو الاسم، خلاص قلنا لا يحكم إلا على الأسماء، لا يحكم إلا على الأسماء، فخرجت الأفعال وخرجت الحروف، خرجت الأفعال وخرجت الحروف. العوامل، احنا قلنا أن العامل هو ما يقتضي كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، هذا هو العامل، العامل هو ما يقتضي كون آخر الكلمة على وجه مخصوص. المبتدأ عاري عن العوامل، ولكن مطلق العوامل يعني لا يتعلق بأي عامل أبدا. لا، غلط. ليه؟ لأنه بما أنه مرفوع لابد أن يكون هناك عامل قد رفع، لابد أن يكون هناك عامل قد رفع. طب ما احنا بنقول العاري عن العوامل، بس قلنا العوامل اللفظية، هو عار عن العوامل اللفظية. كل المرفوعات، كل المرفوعات السبعة لها عوامل تعمل فيها الرفع. الوحيد الذي العامل فيه معنوي هو المبتدأ، والباقي العامل فيها عوامل لفظية. يبقى المبتدأ يوجد فيه عامل، فيه عامل رفعه، هذا العامل رفع المبتدأ، ولكن العامل هنا معنوي وهو الابتداء. الابتداء كون هذه الكلمة في أول الجملة وهي اسم، هذا عامل معنوي، هذا هو الابتداء. وقوع الكلمة في أول الجملة، يعني وقوع الاسم في أول الجملة الاسمية مصدرا به الكلام هكذا، هذا عامل معنوي وهو الابتداء. قال ابن مالك: ورفعوا مبتدأ بالابتداء، ورفعوا مبتدأ بالابتداء، يعني المبتدأ اسم عار عن العوامل اللفظية وإن كان فيه عامل معنوي. أما بقية المرفوعات فالعامل فيها لفظي، الخبر العامل فيه لفظي، لأن الذي رفع الخبر هو المبتدأ. اسم كان العامل فيه كان، خبر إن العامل فيه إن، وكذلك اسم الفاعل طبعا يعتبر تحت، داخل تحت الفعل، فالعامل في الفاعل هو الفعل، والعامل في نائب الفاعل هو الفعل كذلك. والتابع للمرفوع سيكون العامل فيه هو العامل في المتبوع، لأن العامل في التابع هو العامل في المتبوع. يبقى عندي اسم كان وخبر إن والفعل والفاعل قصدي ونائب الفاعل والتوابع للمرفوعات، كل هذه تعتبر العوامل فيها عوامل لفظية إلا المبتدأ، فالعامل فيه معنوي. فلما أقول محمد مجتهد، ده مبتدأ وده خبر، كلمة محمد مبتدأ إيه اللي رفعها؟ ما احنا بنقول الكلمة المرفوعة لابد أن يكون فيها عامل اقتضى فيها الرفع أو عمل فيها الرفع، فمن رفع هذه الكلمة ما الذي رفعها؟ الذي رفعها كونها في أول الكلام. يبقى كونها في أول الكلام هذا هو الذي رفع اسم إيه الكلام ده؟ اسم الابتداء. خلاص، يبقى الابتداء عامل معنوي، عامل معنوي. خلاص تمام. يبقى الاسم العاري عن العوامل اللفظية، وطبعا في بقى موضوع متعلق بحرف الجر الزائد وحرف الجر الشبيه بالزائد، بس هو يترك للمطولات، يعني بلاش ناخده في هذا في هذه المرحلة، يعني لأننا نريد أن نختصر فيها قدر الإمكان. تمام. للإسناد، ما حكاية الإسناد؟ الإسناد هو نسبة شيء لشيء، أو بلاش نسبة، خلها إثبات، إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. ده الإسناد. خلاص؟ يبقى زي ما احنا كنا بنقول من شوية حكاية المحكوم به والمحكوم عليه، المحكوم به والمحكوم عليه. احنا قلنا المحكوم عليه لا يكون إلا اسم، وهذا المحكوم عليه إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون فاعل أو نائب فاعل. تمام معايا كده يا جماعة؟ محكوم، احنا عشان نفهم كلمة الإسناد بدنا نرجع لأول الدرس في موضوع المحكوم عليه والمحكوم به. احنا قلنا الكلام المفيد الجملة التركيبية لابد أن تشتمل على محكوم عليه ومحكوم به. المحكوم عليه لا يكون إلا اسم، وهو بالتركيب إما أن يكون المبتدأ أو الفاعل أو نائب الفاعل أو طبعا خبر إن، اسم كان أو خبر إن والكلام ده، وهو في الأصل برضو إيه؟ أو اسم كان أو اسم إن أو فاعل ظن، وهو في الأصل برضو كان مبتدأ، فآل الأمر إلى المبتدأ أو إلى الفاعل أو نائب الفاعل لا بالنسبة للمحكوم عليه. تمام؟ فإذا كان الأمر كذلك وكان المحكوم عليه، وعلمنا أن المحكوم عليه اسم وهو إما أن يكون مبتدأ وهو إما أن يكون فاعل أو نائب فاعل، إذا كان العامل في الاسم المحكوم عليه معنويا يعني لا يوجد عامل لفظي اقتضى رفعه فهو المبتدأ، وإذا كان المحكوم عليه اللي هو اسم العامل فيه لفظي وهو الفعل أو ما شابه الفعل يبقى هو الفعل ونائب الفعل. فهمنا حتة الإسناد؟ يبقى المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية للإسناد. الإسناد هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. المحكوم عليه لا يكون إلا اسم، لا يكون إلا اسم. تمام؟ فإذا كان العامل فيه معنويا فهو المبتدأ، وإذا كان العامل فيه لفظيا فسيكون المحكوم عليه فعل، فسيكون المحكوم عليه إما فاعل وإما نائب فاعل. خلاص بقي يعني في هذا التعريف إشكال صغير، يعني هنحاول برضو نوصل المعلومة بكل سهولة إن شاء الله. احنا قلنا ان المبتدأ بيكون محكوم عليه، تمام، في حالة لو قلنا محمد ويجتهد خلاص يبقى ده محكوم عليه وده محكوم به. طيب لو قلنا أقائم الزيدان، أنا عندي هنا الإسناد تام لأني بس أفهم عن قيام الزيدين، بس أفهم عن قيام الزيدين. طيب أقائم الزيدان، خلي بالك طيب أنا هو محكوم به والزيدان محكوم عليه، على القاعدة اللي احنا اخدينها يبقى المحكوم عليه هيبقى هو المبتدأ، لو مشينا على القاعدة، والمحكوم به هيبقى هو الخبر. هذا من ناحية الأصل أن المحكوم عليه هو المبتدأ والمحكوم به هو الخبر، هذا من ناحية الأصل كلام صحيح. أما في هذا المثال فلا يستقيم. ليه؟ لأن هذا المسائل له معاملة خاصة، له معاملة خاصة. هذه المعاملة الخاصة بسبب أن المبتدأ وصف، اللي هو الوصف اللي هو يدل على ذات زائد حدث. قائم تدل على الحدث وهو القيام، وعلى ذات وقع منها هذا القيام. يبقى المبتدأ عندي في هذا المثال، في مثال أقائم الزيدان، وقع هذا المبتدأ وصفا، الوصف اللي هو المشتق اللي هو يشتمل على ذات وحدث، وهذا الوصف اعتمد على استفهام، يعني سبقه استفهام، فأصبح الآن عندي مبتدأ إنه واقع في أول الكلام، عندي واقع في أول الكلام. هذا المبتدأ هو وصف مشتق اعتمد على استفهام، اعتمد على استفهام، خلاص. فلما اعتمد هذا المبتدأ على استفهام وهو وصف، وهذا الوصف يأخذ حكم الفعل، وهذا الوصف يأخذ حكم الفعل، فالفعل يحتاج إلى فاعل، الفعل يحتاج إلى فاعل، وهذا وصف يشبه الفعل فاحتاج إلى فاعل. ركزوا معايا جدعان، الله يبارككم، خلاص. يبقى بنقول هذا مبتدأ، خليك بس سيبك من حتة محكوم به ومحكوم على الوقت، شيلها من دماغك، ركز معي. هذا أقائم مبتدأ، خلاص، مبتدأ وهو وصف اعتمد على استفهام، والوصف يعمل عمل الفعل فيحتاج إلى فاعل، فنعطيه الفاعل وهو الزيدان. بما أنه وصف، بما أن قائم وصف مشتق اسم فاعل يحتاج إلى فاعل، وبما أنه مبتدأ يحتاج إلى خبر، يبقى كلمة أقائم هتعامل من ناحيتين، من ناحية كونها وصفا، ومن ناحية كونها مبتدأ. فمن ناحية كونها وصفا تحتاج إلى فاعل، ومن ناحية كونها مبتدأ تحتاج إلى خبر، فأعطيناها فاعل سد ما سد الخبر، يعني عطناها كلمة قامت قامت بالدورين، قامت بدور الفاعل وقامت بدور الخبر. فإذا أقائم مبتدأ والزيدان فاعل سد ما سد الخبر، والزيدان فاعل سد ما سد الخبر. وتلاحظ هنا في هذا المثال خصوصا، يعني في الوصف المعتمد على نفي أو استفهام أو ما شابه ذلك، أن المبتدأ في هذه الحالة هو المحكوم، هو المحكوم به، أن المبتدأ في هذه الحالة هو المحكوم به، وأن الفاعل الذي سد ما سد الخبر هو المحكوم عليه. من أجل ذلك قال لك هنا في التعريف للإسناد، من أجل ذلك قال لك في التعريف هنا للإسناد. لماذا قال هنا للإسناد؟ ليدخل المبتدأ، يعني هو عايز يقول لك إن مش في كل الأحوال يكون المبتدأ محكوم عليه، مش في كل الأحوال يكون محكوم عليه، إنما قال لك الإسناد هنا عامة لتشتمل على الحالتين، لتشتمل على المبتدأ الذي له خبر، ولتشتمل على المبتدأ الذي له فاعل سد ما سد الخبر. مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار زاني. خلاص يبقى قال لك الإسناد ليدخل المبتدأ الذي له خبر فيكون المبتدأ في هذه الحالة هو المحكوم عليه، ويدخل كذلك المبتدأ الذي له فاعل سد مسد الخبر ويكون المبتدأ في هذه الحالة محكوم به. خلاص يبقى الأصل في المبتدأ أن يكون هو المحكوم عليه إلا في حالة واحدة، وهي في حالة الوصف المعتمد على نفي أو استفهام، فيكون الأول مبتدأ ويكون الثاني فاعل سد مسد الخبر. قال ابن مالك وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني. يعني في المثال أسار ذاني الأول كلمة ساري مبتدأ، وذان اسم إشارة فاعل سد مسد الخبر. خلاص يبقى ده بالنسبة لتعريف المبتدأ. طيب بالنسبة لتعريف الخبر، بالنسبة لتعريف الخبر، الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. المسند هو الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. المسند هو المحكوم به. المسند معنى كلمة المسند، احنا قلنا ان الكلام المفيد لابد ان يشتمل على محكوم به ومحكوم عليه. المحكوم به هو المسند، والمحكوم عليه هو المسند إليه. خلاص فلما نقول المسند يقصد بالمسند المحكوم به، فخرج المسند إليه، فخرج المسند إليه، خرج المسند إليه زي إيه؟ خرج المسند إليه اللي هو بيساوي المحكوم عليه اللي هو بيساوي الفاعل الذي سد مسد الخبر، في نحو قولك أقائم الزيدان. ده مبتدأ، وهذه الكلمة تم بها مع المبتدأ فائدة. لماذا لا تكون خبرا؟ لأنها مسند إليه، وأنا بقول الخبر هو المسند، وأنا بقول الخبر هو المسند اللي هو المحكوم، الخبر هو المحكوم به. تمام. فلما قول الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، كلمة المسند أخرجت الفاعل الذي سد مسد الخبر، لأنه ليس مسند ولكنه مسند إليه، لأن هذا محكوم به وهذا محكوم عليه. خلاص يبقى الخبر هو المسند أي المحكوم به الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، فخرج بهذه الكلمة كلمة المسند الفاعل الذي سد مسد الخبر. احنا قلنا قبل كده ان الدخول في التراكيب شيء والمقدمة كانت شيء اخر مختلف تماما. فدرس المبتدأ والخبر ده اول الدروس الجدية التي تحتاج الى حضور ذهن والى استحضار جميع القواعد لكي تتمكن من الاعراب اعرابا صحيحا. فنستعين بالله سبحانه وتعالى وندعوه أن يفهمنا وأن يعلمنا. المسند قلنا المحكوم به عشان يخرج الفاعل الذي سد مسد الخبر الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، خرج المحكوم به الذي تتم به مع الذي تتم به الفائدة الذي تتم به الفائدة مع الفاعل. لأن لو قلت اجتهد محمد ده مسند، وده مسند إليه، ده مسند أخلي خبر، ما أنا بقول الخبر هو المسند، وهذه الكلمة مسند محكوم به، فلماذا لا تكون خبرا؟ لا تكون خبرا لأنها وإن تمت بها الفائدة إلا أن الفائدة لن تتم مع المبتدأ، إنما تمت مع الفاعل، إنما تمت مع الفاعل. فالخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. فخرج الفعل الذي تتم به مع الفاعل فائدة. طبعا حكم المبتدأ والخبر، حكم المبتدأ والخبر هو الرفع لتجرده، لتجرد المبتدأ عن العوامل اللفظية أو المعنوية التي تقتضي غير ذلك. فالمبتدأ مرفوع وكذلك الخبر مرفوع، وكذلك الخبر يكون مرفوعا. تمام. قال هنا وإن فتحت النطق باسم المبتدأ فارفعه والأخبار، أي مع الأخبار، أي ارفع كلا من المبتدأ وارفع كذلك الأخبار عنه لو الخبر أبدا. تقول من ذلك زيد عاقل، فزيد المبتدأ مرفوع وعاقل خبره. والصلح خير، الصلح مبتدأ وخير خبر. والأمير عادل، الأمير مبتدأ وعادل خبر. ماشي. قال هنا وقد يأتي نكرة قال والغالب أن يكون المبتدأ معرفة، وقد يأتي نكرة في خمسة مواضع. طيب يبقى إيه الابتداء بالنكرة؟ طبعا نحن نمشي على ترتيب الكتاب. الابتداء بالنكرة، صلى الله على النبي. المبتدأ هو المحكوم عليه، والخبر المبتدأ هو المحكوم عليه، والخبر هو المحكوم به. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأن أنا هحكم عليه، فكيف أحكم على شيء مجهول؟ أو كيف يستفيد السامع فائدة إذا حكمت له على شيء مجهول؟ هو أصلا لا يعرف إلا أنا هحكم عليه، فما فائدة الكلام؟ فالأصل في المبتدئ أن يكون معرفة، لأن الأصل أن يكون هو الذي سيحكم عليه، فلا بد أن يكون معروفا. والأصل في الخبر أن يكون نكرة، أن يكون مجهولا، لأنه هو الذي سيفيد أو سيتم الفائدة مع المبتدأ. والحكم على النكرة لا يفيد، والحكم على النكرة لا يفيد. فمن أجل ذلك قالوا الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، والأصل في الخبر أن يكون نكرة. تمام. قالوا هذا الكلام لأن الحكم على النكرة لا يفيد. يبقى قالوا الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لأن الحكم على النكرة لا يفيد. طيب إذا أفاد الحكم على النكرة جاز، يبقى يجوز أن يكون المبتدأ نكرة إذا أفاد، إذا أفاد. طيب ما هي هذه الفائدة؟ كيف يفيد الحكم على المبتدأ النكرة في حالة التخصيص والتعميم أو العموم والخصوص أو العموم والخصوص؟ قال: وكل ما ذكرت في التقسيم يرجع للتخصيص والتعميم. يعني كل الحالات، كل المسوغات التي يسوغ فيها العلماء أن يبتدأ بالنكرة راجعة إلى الإفادة، والإفادة تكون بشيئين، إما بالتخصيص وإما بالتعميم. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة: وهل فتى فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل. هذه بعض الأسباب التي جمعها الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، وزاد عليها الإمام ابن عقيل في شرحه على الألفية بضعا وأظن بضعا وثلاثين مسوغا. بل قال الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى في شرحه على قطر الندى، وأوصلها بعضهم إلى 40 مسوغا، وهذا الذي أوصلهم هو أبو حيان، قال في منظومته: وكل ما ذكرت في التقسيم يرجع للتخصيص والتعميم. طيب المسوغات، مثلا احنا قلنا يرجع للتخصيص والتعميم. لو أني قلت في مثلا في قوله تعالى: أإله مع الله، أإله مع الله، كلمة إله كلمة نكرة وقعت في سياق الاستفهام، فهي تفيد العموم، فهي تفيد العموم، فالهمزة للاستفهام، وإله مبتدأ مرفوع ورفعه ضمة، مع الله طبعا مع ظرف، ومع مضاف، واسم الجلالة الله مضاف إليه، وهذا الظرف شبه جملة متعلق بمحذوف يقع خبرا كما سيأتي في أنواع الخبر. تمام. أو خاص. يبقى هذا مثلا مثال للعموم. مثال للخصوص: أن تكون النكرة موصوفة، أن تكون النكرة موصوفة، فوصف النكرة يخصصها لقوله تعالى: والعبد مؤمن، والعبد لم التوكيد لم الابتداء، وعبد مبتدأ مرفوع ورفعه ضمة، مؤمن صفة لعبد، عبد نكرة، ولكن لما وصفت بكلمة مؤمن أصبحت خاصة، يبقى العبد مؤمن خير، وكلمة خير هي الخبر. وقد يعني برضو هناك المخصصات كثيرة، هناك المخصصات كثيرة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا إيه، فكل تسبيحة صدقة، كل تسبيحة صدقة، أمر بالمعروف صدقة. كل نكرة أضيفت فأصبحت خاصة، تمام. أمر بالمعروف، تعلق الجر والمجرور بكلمة أمر فخصصها أصبحت خاصة. مثلا عند التقسيم والتنويع، عند التقسيم والتنويع يعتبر نوع تخصيص، زي إيه؟ أكلت أو اشتريت رمانتين، رمانة أكلت ورمانة أهديت، يبقى رمانة مبتدأ هي وهي نكرة، ولكن لما جاءت في حيز التقسيم والتنويع أصبحت عندها نوع من أنواع التخصيص. كذلك إذا كان دعاء، إذا كان المبتدأ دعاء، زي إيه؟ زي سلام عليكم، سلام مبتدأ، كيف يصح مبتدأ وهو نكرة؟ صح ذلك لأنه خصص، خصص بماذا؟ خصص لأنه دعاء، خلاص. يبقى قد يكون دعاء له وقد يكون دعاء عليه. ها، ويل للمطففين، ها ويل له مبتدأ وهو نكرة. لماذا جاز الابتلاء بالنكرة في هذا؟ لأنه عاد إلى التخصيص والتعميم، لأنه دعاء عليه. يبقى هناك مسوغات كثيرة وأسباب كثيرة تسوغ الابتداء بالنكرة، وكلها يرجع إلى التخصيص والتعميم إذا أفاد هذا التركيب. يعني إذا كان الكلام سيفيد عند الابتداء بالنكرة فحينها يجوز الابتداء بالنكرة، فحينها يجوز الابتداء بالنكرة. قال طبعا هو قال هنا في خمسة مواطن، هو يعني حوالي 40 موطن ليس خمسة فقط. قال أحدها أن تكون نكرة موصوفة، ولعبد المؤمن أن تكون دعاء للإنسان كقوله سلام عليكم، دعاء على الإنسان كقوله ويل المطففين. الرابع أن يكون الكلام يافيا أو استفهاما، ما أحد في الدار، عشان طبعا يفيد العموم. والخامس أن يكون خبر المبتدأ ظرفا وجارا أو جارا ومجرورا، وقد تقدم كقولك تحتك بساط أو لزيد ما. طبعا هذا بقى المسوغ كثير، هذا المسوغ كثير وتجدوه كثيرا في القرآن. المسوغ ده بالذات نقف معه وقفة، لأنه يكثر ذكره في القرآن الكريم. المسوغ ده عبارة عن إيه يا جماعة؟ إحنا بنقول لا يجوز الابتداء بالنكرة، لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا أفادت، إلا إذا أفادت. من حالات التجويز أن يكون المبتدأ نكرة، وأن يكون الخبر جار ومجرور متقدم. أن يكون المبتدأ نكرة، وأن يكون الخبر جار ومجرور متقدم. في هذه الحالة، هذه من مسوغات الايه الابتداء بالنكرة، هذه من مسوغات الابتداء بالنكرة. وتأتي هذه في حالات تأخر المبتدأ وجوبا، ولكن إذا لم يكن هناك مسوغ آخر للابتداء بالنكرة غير تقدم الجار والمجرور. طبعا هذا الكلام يأتي بالتفصيل في المطولات، ولكن أريد أن أقول أن من مسوغات الابتداء بالنكرة أن يتقدم الخبر وهو جار ومجرور، وده في القرآن كثير، زي مثلا إيه؟ قوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات، في الأرض جار ومجرور خبر مقدم، قطع مبتدأ مؤخر، ساغ الابتداء بالنكرة لأن الخبر متقدم وهو جار ومجرور أو ظرف. وفي الأرض آيات، نفس الكلام، وفي الأرض آيات للموقنين، لله ما في السماوات وما في الأرض، مظبوط. يبقى دوت برضه جار اسم الجلالة مع اللام، لله جار ومجرور خبر مقدم، وما طبعا اسم مفصول، اسم موصول لغير العالم، وهي مبنية في محل رفع مبتدأ مؤخر. ولكن طبعا هنا تلاحظ أن ما من ألفاظ العموم، فهناك مسوغ آخر للابتداء بالإيه؟ للابتداء بأنك. فلو قيل في غير القرآن ما في السماوات والأرض لله لجاز، ولكن طبعا هنا فائدة على ذلك أنه أفاد التخصيص، أفاد التخصيص والحصر، أفاد التخصيص والحصر، أي أنه مملوك لله وحده سبحانه لا شريك له ولا إله معه. يبقى الابتداء بالنكرة له مسوغات، ومنها تقدم الخبر وهو جار ومجرور، ويأتي هذا في القرآن، ويأتي هذا في القرآن إيه؟ كثير، يأتي كثيرا في القرآن الابتداء بالنكرة مع تقدم الخبر وهو جار ومجرور. قال أما الخبر فالغالب عليه أن يكون نكرة خلاص، وقد يأتي طبعا معرفة فيش مشاكل. فقوله تعالى محمد رسول الله، محمد المبتدأ ورسول خبر، وإن كانت رسول كلمة نكرة إلا أنها اكتسبت التعريف لما أضيفت إلى العلم وهو اسم الجلال الله. قال ولا يحول حكمه إذا دخل لكن على جملته وهل وبل، يعني حكم المبتدأ وحكم الخبر لا يتغيران إذا دخلت عليهما العوامل التي لا تغير كأدوات الاستفهام، ومثلا كهل وكبل، فإن هذه الأدوات لا تغير. وكما سيأتي إن شاء الله أن الأدوات الداخلة على المبتدأ والخبر أنواع، منها ما يغير حكم المبتدأ، ومنها ما يغير حكم الخبر، ومنها ما لا يغير لا حكم المبتدأ ولا حكم الخبر، ومنها ما يغير حكم المبتدأ وحكم الخبر على إيه؟ على تفصيل سيأتي لاحقا إن شاء الله. قال وقدم الأخبار إذ تستفهم، كقولهم أين الكريم المنعم، ومثله كيف المريض المدنف، وأيها الغادي متى المنصرف. هنا أتى إلى مسألة التقديم والتأخير، أتى إلى مسألة التقديم والتأخير، وبدأ بالتقديم، وبدأ بالتقديم. الأصل في المبتدأ أن يكون مقدما، والأصل في الخبر أن يكون مؤخرا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وقد يجوز الأمران، وقد يجوز الأمران، بل قد يصح في بعض التراكيب أن يكون، أن يكون هذا مبتدأ وأن يكون هو الخبر، وأن يكون الآخر هو المبتدأ أو أن يكون هو الخبر. وهذا كمثل قوله تعالى جزاؤه جهنم. جزاؤه جهنم. إن لم يكن هناك تعلق بالأذهان، إن لم يكن هناك تعلق في الأذهان فجزاؤه جهنم. يجوز أن يكون جزاؤه مبتدأ وأن يكون جهنم هو الخبر والعياذ بالله، ويجوز أن يكون جزاؤه خبر مقدم وأن يكون جهنم مبتدأ مؤخر. يجوز إذا لم يتعلق شيء في الأذهان، لأنه يجوز أن أحكم على جزائهم أنه جهنم، ويجوز أن أحكم على جهنم أنها جزاؤه. وقلنا هذا إذا لم يتعلق شيء في الأذهان. وهذا كمثل قولك محمد أخوك، إذا جعلتها من مبتدأ وخبر. يجوز أن أحكم على محمد أنه أخوك، ويجوز أن نحكم على أخيك أنه محمد، بدل من مبتدأ ولا خبر، أو خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. ونقول هذا إذا لم يتعلق شيء في الأذهان. فإذا تعلق شيء في الأذهان، إذا سبقت معرفة في الذهن، فالأصل أن المعروف في الذهن هو المبتدأ، وينتظر الحكم الذي هو الخبر. فلو أني أعرف محمد ولكني لا أعرف أنه أخوك، فإذا قلت محمد أخوك فمحمد مبتدأ وأخوك هي الخبر. ليه؟ لأننا عارف محمد ولم أكن أعلم أنه أخوك، فالفائدة هي الخبر. تمام؟ ولو أني أعرف أن لك أخا ولكن لا أعلم أنه محمد، بس أعرف أني لك أخ، فالمعلوم عندي هو أخوك والمجهول هو محمد، فأجعل محمد هو الخبر وأجعل أخوك هو المبتدأ. تمام؟ هذا هو الأصل. طيب، إذا اتحد يعني لو أن الإنسان الآن أمامه هذه الجملة محمد أخوك، ماذا سيحكم عليه؟ سيحكم عليها أن هذا مبتدأ وأن هذا خبر، كما سيأتي في حالات تأخير الخبر. إذا اتحد في الإفراد ولا يعلم، عادمي بيان لا أعلم هذا، ما عرفش أنت تعرف محمد، ما تعرفش أنه أخوك، ولا تعرف أنه أخوك ولا تعرفش أنه محمد. أرتب الجملة على الترتيب الذي يكون أمامي. يبقى أنا عندي الأصل في الخبر أن يكون مؤخرا، والأصل في المبتدأ أن يكون مقدما، وقد يجب الأصل وقد يجب العكس. فإذا كان الخبر يقدم وجوبا فهو بخلاف الأصل، تقديم الخبر وجوبا بخلاف الأصل، لأن الأصل أن الخبر يأتي متأخرا. تمام؟ طيب، متى يقدم الخبر؟ يعني متى يجب تأخير المبتدأ؟ هي حالات وجوب تقديم الخبر، هي حالات وجوب تأخير المبتدأ. قال: ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر، مما به عنه مبينا يخبر. تمام؟ تقديم الخبر وجوبا له حالات، منها أن يكون المبتلأ نكرة. الحالة الأخيرة اللي أخذناها حالة الابتلاء بالنكرة، أن يكون المبتلأ نكرة ولا مسوغ إلا تقدم الخبر. تمام؟ ولا مسوغ إلا تقدم الخبر، والخبر طبعا شبه جملة. في هذه الحالة يجب تقديم المبتدأ، يجب تقديم الخبر، في هذه الحالة يجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. عندي درهم. تمام. رقم اثنين، إذا اشتمل المبتدأ على ضمير يعود إلى الخبر، صلى الله عليه وسلم. الترتيب في الكلام هذا هو الترتيب اللفظي، ترتيب في الكلام هذا هو الترتيب اللفظي. مبتدأ يجي بعده الخبر، فعل يجي بعده الفاعل، يجي بعده المفعول. ده ترتيب المنطقي للكلام، ترتيب لفظي، ترتيب الألفاظ في موضعها في الجملة. يبقى ترتيب في الجمل، ترتيب واحد ترتيب اللفظ. رقم اثنين، الترتيب الرتبي، ترتيب في الرتب، الترتيب في الرتب. أن الفعل رتبته قبل الفاعل، وأن الفاعل رتبته قبل المفعول، أن المبتدأ رتبته قبل الخبر. خلاص. ناخد مثال كده برضو قبل ما نبدأ نشرح الجملة. لو أنا قلت محمد مجتهد، محمد مبتدأ وهو مقدم لفظا، ورتبة المبتدأ أعلى من رتبة الخبر، فيبقى متقدم رتبة برضو، يبقى متقدم لفظا ورتبة. مجتهد خبر وهو جاي في الكلام متأخر ورتبته متأخرة، يبقى متأخر لفظا ورتبة. تمام. طيب لو قلت محمد في الدار، نفس الكلام، محمد مبتدأ مقدم لفظا ورتبة، في الدار خبر، وهو كذلك متأخر لفظا ورتبة. طب لو قلت في الدار محمد، في الدار محمد، يبقى في الدار متقدم لفظا ولكنه متأخر رتبة. نطلع فوق شوي. في الدار، قلنا مثلا في الدار محمد، في الدار هتبقى متقدم لفظا بس متأخر رتبة. ليه متأخر رتبة؟ لأنه خبر ورتبته مؤخرة. طب محمد العكس، متأخر لفظا ولكنه متقدم رتبة، لأنه رتبته مبتدأ والمبتدأ مقدم على الخبر. فهمنا يعني إيه متقدم لفظا ومتأخر لفظا ومتأخر رتبة والكلام ده؟ يبقى بنقول بقى نرجع بعد الايه للحاله بتاعتنا، نقول اذا اشتمل المبتدا على ضمير يعود على الخبر يحصل ايه؟ يجب تقديم الخبر. لماذا؟ حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ضمير ما ينفعش يعود على متأخر لفظا ورتبة، فنخفف هذا. كيف نخففه؟ نجعله متأخرا رتبة ولكن متقدم لفظا. أقول في الدار صاحبها، لو قلت صاحبها في الدار، الهاء دي عايدة على ايه؟ عايدة على الدار. فإذا وضعت الهاء في المبتدأ وقدمته لكانت هذه الهاء عائدة على الدار وهو متأخر رتبة وفي هذا التركيب متأخر لفظا، وده ما ينفعش. لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. إنما نعمل ايه؟ نقوم نقدم بقى ايه؟ نقدم الخبر. نقدم الخبر فيعود الضمير على متأخر رتبة ومتقدم اللفظ. يبقى إذا اشتمل المبتدأ على ضمير يعود على الخبر قدم الخبر حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. خلاص سهلة. رقم ثلاثة، إذا كان الخبر اسم استفهام، لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة. أين زيد؟ كيف زيد؟ أعمل إيه؟ أجعل أين هنا خبر مقدم. طب أعرف من إيه؟ صلى على النبي. إذا وجدت اسم استفهام في الجملة التي أمامك فجاوب عنها. دلوقتي مش عارف ده خبر ولا مبتدأ ومبتدأ مؤخر ولا ظروف، ما أعرفش. جاوب. أين زيد؟ زيد في الدار. الجواب زيد وقع فيه مبتدأ، إذن هو كان في السؤال مبتدأ. في الدار قامت مقام أين ووقعت في الجواب خبر، إذن هي كانت في السؤال خبر. كيف زيد؟ صحيح أو عليل، نفس الكلام. زيد عليل كانت هي هنا، وصحيح قامت مكان كيف. كيف جاء زيد؟ جاء زيد راكبا، وقعت كلمة راكبا جوابا عن كيف، ووقعت في الجواب حالا، إذن هي كانت في السؤال حالا. بس أسهل حاجة تعرف بها موقع اسم الاستفهام في السؤال، جاوب. وعلى حسب ما تكون الإجابة على حسب ما يكون موضع اسم الاستفهام، لأن برضه هيجي لك في حالات تقديم المبتدأ إذا وقع المبتدأ اسم استفهام، إذا وقع المبتدأ اسم استفهام هيبقى برضه إيه؟ هيبقى في هذه الحالة نجاوب عن السؤال فنعلم إذا كان هذا يراد به الخبر مقدم أم مبتدأ مؤخر. من تسمن حليفك، تمن حليفك، تقول مثلا ايه فلان حليفي، يبقى هنا من وقعت تدع. من ناصرك؟ الله ناصري، الله ايه ناصري. من ربك؟ من رسولك؟ ما دينك؟ نجاوب ونعرف الجواب فنعين حينها. المطلوب طبعا هناك برضو بعض الأسباب التي يعني يجب فيها تقديم الخبر، ولكن نكتفي بهذا المذكور. وتأخير الخبر اللي هو حالات تقديم المبتدأ وجوبا، ناخذ برضو كم حالة. حالات تقديم المبتدأ طبعا هو الظاهر ما جابهاش. تقديم المبتدأ وجوبا، واحد إذا اتحد المبتدأ والخبر في الإفراد والتثنية، خلاص، وعدم المميز للمبتدأ والخبر، فحينها يجب تقديم الايه المبتدأ، مثل أخوك محمد. يقول لك هذا التركيب خلاص هتحكم على أخوك أنه مبتدأ ومحمد هو الخبر. قلت محمد أخوك، هتعرف محمد مبتدأ وأخوك هو الخبر. رقم اثنين، إذا وقع الخبر فعلا، لئلا يلتبس بالفعل، محمد يجتهد، مبتدأ ودي جملة فعلية خبر، محمد يجتهد، محمد مبتدأ، محمد المبتدأ والجملة الفعلية خبر. لو عكست وقلت يجتهد محمد وتقول ده خبر، وتقول ده خبر مقدم وده مبتدأ مؤخر، لاشتبه بالفاعل، وده غلط، ما ينفعش. يبقى إذا وقع الخبر فعلا، إذا وقع الخبر فعلا فإنه يقدم المبتدأ وجوبا ويؤخر الخبر وجوبا حتى لا يلتبس الفاعل بالمبتدأ، حتى لا يلتبس الفاعل بالمبتدأ. تمام. كذلك إذا كان مسندا للام الابتداء، إذا كان مسندا للام الابتداء زي ايه؟ لزيد مجتهد، لم للام التأكيد، لم الابتداء. تمام. فإذا أسند المبتدأ للام الابتداء وجبت صدارة المبتدأ ووجب تأخير الخبر، لأن لام الابتداء لها الصدارة، فإذا اتصل بها المبتدأ يكون له الصدارة للصوقه واتصاله بلام الابتداء. تمام. كذلك إذا كان اسم استفهام، إذا كان اسم استفهام زي من ينصرني، جواب الله ينصرني، الله ينصرني. تمام. وبذكر هذه المسائل نكون قد فرغنا من ذكر بعض المسائل المتعلقة بباب المبتدأ والخبر، وحتى لا أطيل على حضراتكم أرجئ بقية المسائل إلى درس قادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.